بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، وهذا لقاؤنا المتجدد في شرح كتاب متن الغاية والتقريب للقاضي أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني الشافعي رحمه الله. وقد توقفنا في اللقاء الماضي حول الأضحية. يقول المصنف رحمه الله: فصل في الأضحية. والأضحية سنة مؤكدة، ويجزئ فيها الجذع من الضأن، والثني من المعز، والثني من الإبل، والثني من البقر، وتجزئ البدنة عن 7، والبقرة عن 7، والشاة عن 1، وأربع لا تجزئ في الضحايا: العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي ذهب مخها من الهزل. ويجزئ الخصي والمكسور القرن، ولا تجزئ المقطوعة الأذن والذنب. ووقت الذبح من صلاة العيد إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق، ويستحب عند الذبح 5 أشياء: التسمية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، واستقبال القبلة، والتكبير، والدعاء بالقبول. ولا يأكل من الأضحية المنذورة شيئا، ويأكل من الأضحية المتطوع بها، ولا يبيع من الأضحية شيئا، ويطعم الفقراء والمساكين. الأضحية هي مشتقة من الضحوة، وهو وقت ذبحها، يعني أخذت من الوقت الذي تذبح فيه، وهو وقت الضحى. واصطلاحا هي اسم لما يذبح من النعم تقربا إلى الله تعالى من يوم العيد إلى آخر أيام التشريق. يقول: والأضحية سنة مؤكدة، يعني حكم الأضحية أنها سنة مؤكدة في حقنا على الكفاية، يعني هي سنة مؤكدة في حقنا على الكفاية. إن تعدد أهل البيت، فإن فعلها واحد من أهل البيت كفى عن الجميع، فتكون هنا على الكفاية. لكن إن لم يتعدد فهي سنة عين، والمخاطب بها في هذه الحالة هو المسلم البالغ العاقل المستطيع. والأصل في ذلك قول الله عز وجل: فصل لربك وانحر. فإن أشهر الأقوال على أن المراد بالصلاة في هذه الآية هي صلاة العيد، وبأن النحر المذكور هو الأضحية. وخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم يوم النحر من عمل أحب إلى الله تعالى من إراقة الدم، إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسا. والتضحية أفضل في الحقيقة عند الشافعية من صدقة التطوع، لأن الفقهاء كما هو معلوم يختلفون في وجوبها. ويسن أن يذبح الرجل أضحيته بنفسه إن أحسن الذبح، لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وأما المرأة فإن السنة أن توكل عن نفسها، لما ورد عند الحاكم أنه صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة رضي الله تعالى عنها: قومي إلى أضحيتك فاشهديها، فإنه بأول قطرة منها، أي من دمها، يغفر لك ما سلف من ذنوبك. ويجزئ فيها، يقول المصنف يتعرض للمجزئ في الأضحية بقوله: ويجزئ فيها من النعم الجزع من الضأن. والجزع من الضأن هو ما استكمل سنة وطعن في الثانية. وفي الحقيقة أنه إذا صدق عليه اسم الجزع قبل أن تتم الثانية السنة، يعني السنة كاملة، أي أن أسنانه قد سقطت، فإنه يجزئ، وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ضحلوا بالجزع من الضأن فإنه جائز. ولكن إن ضحى بشيء من المعز فلا بد أن يكون ثنيا، يقول المصنف: والثني من المعز، وهو ما استكمل سنتين وطعن في الثالثة، أو ثني من الإبل، وهو ما استكمل 5 سنين وطعن في السادسة، والثني من البقر، ويقصد بالبقر هنا البقر الإنسي لا البقر الوحشي، وهو ما استكمل سنتين وطعن في الثالثة. يبقى الثني من البقر كالثني من المعز، لكن الثني من الإبل يكون 5 سنين. أما البقر الوحشي فإنه لا يجزئ في الأضحية، وتجزئ الأضحية في الحقيقة بالذكر وبالأنثى، وذلك بالإجماع، وإن كثر نزوان الذكر وولادة الأنثى فإنها تصح، لأنها ليست من العيوب التي أقرها الفقهاء بأنها لا تجزئ في الأضحية. قال رحمه الله: وتجزئ البدنة عن 7، أي وتجزئ البدنة عند الاشتراك فيها عن 7، لما رواه مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، فأمرنا أن نشترك في الإبل والبقر كل 7 منا في بدنه، سواء كان هذا الاتفاق في نوع القربة أو الاختلاف، كان يقصد مثلا أحدهم التضحية وبعضهم الهدي وكذا. قال: وتجزئ الشاة عن 1، أي الشاة من الضأن أو من المعز تجزئ عن 1 فقط، لكن إن ذبحها عنه عن أهل بيته جاز، لخبر مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين وقال: اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد. وأيضا لما ورد في الموطأ أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته، ثم تباهى الناس بعد فصارت مباهات. وعند الشافعية أفضل أنواع التضحية تكون بدنة ثم بقرة، لأن لحم البدنة أكثر من لحم الضأن، وأفضل وأطيب، ثم الضأن، ثم المعز، ثم المشاركة في البدنة أو البقرة. أما بالنظر للحم فلحم الضأن خيرها، لكن بالنسبة لمسألة التضحية فإن المعيار فيها هو كثرة اللحم، ليوافق هذا مسألة التصدق على الفقراء ونحو ذلك. ثم شرع المصنف في بيان الأضاحي أو الأنعام التي لا يصح التضحية بها، قال: وأربع لا تجزئ في الضحايا. قال: العوراء، البين عورها بأن لم تبصر بإحدى عينيها، حتى وإن بقت الحدقة. والعرجاء، وهي التي اشتد عرجها بحيث تسبقها الماشية إلى المرعى فتتخلف عن القطيع. والثالثة هي المريضة، البين مرضها بأن يظهر بسببه هزالها وفساد لحمها، أما لو كان مرضها يسيرا لم يضر. والرابعة هي العجفاء التي ذهب لحمها السمين بسبب ما حصل لها من الهزال. والأصل في هذا، في هذه الأنواع التي لا تجزئ، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي وصححه، أنه صلى الله عليه وسلم قال: أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والعجفاء التي لا تنقي. والنقي هو النقي أقصد بمعناه المخ، أي التي لا تنقي أي التي ليس لها مخ من شدة هزالها. لكن هناك ضابط عند الشافعية في المجزئ من الأضحية، وهو السلامة من عيب ينقص اللحم أو غيره مما يؤكل. يبقى كل عيب يؤثر في سلامة، يؤثر في نقص اللحم أو غيره مما يؤكل، فإنه يؤثر في الأضحية، لا يجعلها مجزئة. ولذلك أعقبه المصنف بقوله: ويجزئ الخصي. والخصي يعني الكبش الذكر الذي أجريت له عملية الإخصاء، أي قطعت خصيتيه أو أنثييه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوئين أي خصيين. وأيضا تجزئ المكسورة القرن ما لم يعب اللحم حتى وإن تسبب في إدمائها، لأن القرن لا يتعلق به كبير غرض. وإن كانت ذات القرن أولى وأفضل لخبر خير الضحية الكبش الأقرن، أخرجه الترمذي وابن ماجة وأبو داود. ولا يجزئ مقطوع الأذن وإن كان يسيرا لذهاب جزء مأكول منه، ولا مقطوع بعض الذنب وإن قل أو بقطع بعض لسانه فإنه يضر، لأن هذا كما قلنا يؤثر في اللحم. ثم بين المصنف وقت الأضحية فقال: ويدخل وقت الأضحية الذبح للأضحية، وقت الذبح للأضحية المندوبة والمنذورة من وقت مضي قدر صلاة ركعتي العيد، وهو طلوع الشمس يوم النحر. يعني بمجرد مضي الوقت الذي يسع لصلاة ركعتين من صلاة العيد يوم العيد بعد حضور وقتها، فإنه يصح حينئذ، ولا يشترط مضي قدر خطبتين الخفيفتين. ويستمر إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق بعد يوم النحر، يعني بمعنى أنه لو قطع الحلقوم والمريء قبل تمام غروب شمس آخر هذه الأيام الثلاثة صحت أضحيته. فلو ذبح قبل ذلك، يعني قبل الفجر مثلا، أي قبل طلوع الشمس يوم النحر أو بعد هذا الوقت، فإنه لا يعد أضحية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر، من فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. وأيضا لخبر ابن حبان قول النبي صلى الله عليه وسلم: في كل أيام التشريق ذبح. ويستحب عند الذبح مطلقا أيضا خمسة أشياء كما ذكر المصنف، لكن في الحقيقة هي تسعة. أولها وهي التسمية بأن يقول بسم الله، ولا يصح أن يقول بسم الله واسم محمد صلى الله عليه وسلم، لا يصح هذا، لا يجوز. والثاني الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والثالث استقبال القبلة بالذبيحة، أي بمذبحها فقط، يعني موضع الذبح يستقبل به القبلة دون وجهها، حتى يتمكن هو من استقبال القبلة وهو يقوم بذبحها. والرابع التكبير ثلاثا بعد التسمية، والخامس الدعاء بالقبول بأن يقول اللهم هذا منك وإليك فتقبل مني. والأمر المستحب سادسا هو تحديد أن يحد شفرته في غير مقابلتها، من غير أن تنظر إليه. والسابع أن يمرها وتحامل ذهابها وإيابها. والثامن إضجاعها على شقها الأيسر وشد قوائمها الثلاث غير الرجل اليمنى. والتاسع عقل الإبل، وقد مرت يعني الإشارة إلى ذلك في باب الذبائح. قال ولا يأكل من الأضحية المنذورة شيئا، يعني الأضحية باعتبار وجوبها وعدمه تنقسم إلى قسمين، مسنونة وواجبة. فالواجبة هي التي أوجبها صاحبها على نفسه بأن نذرها، فهذا لا يصح أن يأكل من لحمها شيئا، أي يحرم عليه ذلك، فإن أكل من ذلك شيئا غرمه. لكنه يأكل من الأضحية المتطوع بها، يندب له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وقال، والله عز وجل يقول فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وفي البيهقي أنه صلى الله عليه وسلم كان يأكل من كبد أضحيته، والحديث أخرجه أحمد. ولا يبيع من الأضحية شيئا، يعني يقصد بذلك ولو جلدها، أي سواء كانت منذورة أو كانت متطوع بها، ولا يبيع من الأضحية شيئا ولو جلدها. ولا يجوز له أن يعطيه أجرة للجزار، وله أن ينتفع بجلد أضحيته المتطوع بها كما يجوز له الانتفاع بها. هذه جملة. ثم قال المصنف ويطعم الفقراء والمساكين، أي يجعل فيها جزءا لإطعام الفقراء والمساكين. ثم شرع المصنف رحمه الله في فصل العقيقة فقال والعقيقة مستحبة، وهي الذبيحة عن المولود يوم سابعه، ويذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة. مصنف رحمه الله يبين العقيقة، والعقيقة حكمها أنها سنة مؤكدة لما ورد في ذلك من أخبار، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى. ومنها أنه صلى الله عليه وسلم أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق. ومعنى مرتهن بعقيقته قيل لا ينمو نمو مثله، وقيل إن لم يعق عنه لم يشفع لوالديه يوم القيامة. هي اجتهادات يعني. والعقيقة مستحبة، وهي تطلق لغة على اسم الشعر الذي على رأس المولود حين ولادته، هذا يسمى عقيقة. الشعر الذي يوجد على المولود يوم أن يولد يسمى هذا عقيقة. ويدخل وقتها بانفصال جميع الولد، يدخل وقت الأضحية بانفصال جميع الولد. ويسن ذبحها يوم سابعه، أي ولادته، ويحسب يوم الولادة من السبعة كما ذكر الفقهاء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم مع الغلام عقيقة فأهرقوا عليه دما وأميطوا عنه الأذى. ومن السنة أن يسمى هذا المولود في يوم السابع كما ورد في الحديث، أو يوم الولادة، واستدل لكل منهما بأخبار صحيحة. والفقهاء يقولون أن من نوى العقيقة فإنه يسميه يوم السابع، ومن لم ينوي العقيقة فإنه يسميه في أول يوم من أيام ولادته. ويذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه. يعني من السنة أن يذبح عن الغلام شاتان شاتين متساويتين وعن الجارية شاه، لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق، لخبر عائشة قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاه. وإنما كانت الأنثى على النصف تشبيها بالدية، ويتأدى أصل السنة عن الغلام بشاه، يعني حتى ولو كان شاة واحدة فإن هذا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا واحدا، ويحل محل الشاه سبع بدنة أو بقرة كما بين الفقهاء ذلك. هذا بالنسبة للفصل الوارد في شأن العقيقة. ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى، انتقل إلى كتاب السبق والرمي، فقال: وتصح المسابقة على الدواب والمناضلة على السهام إذا كانت المسافة معلومة ووصف المناضلة معلومة، ويخرج العوض أحد المتسابقين حتى إذا سبق استرده، وإن سبق أخذه صاحبه، وإن أخرجاه معا لم يجز إلا أن يدخل بين إلا أن يدخل بينهما محللا، فإن سبق أخذ العوض وإن سبق لم يغرم. المصنف رحمه الله بين في باب السبق بالسكون، وهو مصدر سبق أي تقدم، والسبق هو المال الموضوع بين أهل السباق. والمسابقة في الحقيقة هي سنة للرجال المسلمين، لأنها وسيلة يتوصل بها إلى قصد الجهاد، لقول الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة بالرمي، ولخبر أنس كانت العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبق، فجاء عربي على قعود له فسبقها، فشق ذلك على المسلمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حقا على الله تعالى ألا يرفع شيئا من هذه الدنيا إلا وضعه. وذكر المصنف رحمه الله ما يصح ما تصح المسابقة عليه، فقال: وتصح المسابقة بعوض وغيره على الدواب، يعني الخيل والإبل، بغال، حمير، فيلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو حافر. فلا تجوز المسابقة على الكلاب ومهارشة الديك ومناطحة الكباش لا بعوض ولا بغيره، لأن ذلك فيه سفه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وأما ما كان لغرض الجهاد لكن لم يكن على دب، على خيل، على خف أو حافر، فإنه يجوز لكن بغير عوض، فإن كان ذلك بغير عوض جاز. وكذا كل ما لا ينفع في الحرب كالشباك والمسابقة على البقر فيجوز بلا عوض، يعني كل ما يصلح للحرب سواء كان بخف أو حافر، سواء كان بخف أو حافر ويجوز ويفيد في الحرب كسباق السيارات ونحوها، فإنه يصح بعوض ومن غير عوض. وتجوز المناضلة على رمي السهام، سواء كانت هذه النبل أو غيره أو البنادق أو ما شابه ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. فهذا مما يكون سببا في تقوية آلات الجهاد بالنسبة للمسلمين، لكنه ذكر لذلك جملة من الشروط. قال: إن كانت المسافة معلومة. والفقهاء في الحقيقة يجمعون 10 شروط بالنسبة للمسابقة. أول هذه الشروط إذا كان كما ذكر المصنف، إذا كانت المسافة معلومة، أي مسافة ما بين موقف الرامي والغرض الذي يرمي إليه معلومة ابتداء وغاية. وثانيهما أن يكون فيها محلل، وذلك إذا دفع كل من المتسابقين أو جميع المتسابقين عوضا فإنه ينبغي أن يكون هناك بينهم محلل، يعني شخص لا يقوم بالدفع، شخص واحد لن يقوم بالدفع. والشرط الثالث أن يكون المعقود عليه عدة للقتال كما بينا، لأن الهدف من هذه المسابقة هو يعني تقوية آلة الجهاد بالنسبة للمسلمين. والخامس إمكان سبق كل واحد من الفرسين، فإن كان أحدهما ضعيفا يعني نقطع في هذه الحالة بأنه سيتخلف عن الركب، ففي هذه الحالة لا يجوز أبدا أن يكون فيه مسابقة لأنه وجوده كعدمه. والسادس أن يركب المركوبين ولا يرسلاهما، يعني مش يكونوا بس يرسلوهم بس، لا يكونوا راكبين عليهم. والسابع أن يقطع المركوبان المسافة فيعتبر كونهما بحيث يمكنهما قطعها بلا انقطاع وتعب. والثامن تعيين الراكبين، لابد أن يتعين الراكبان، يتعرف فلان وفلان. والتاسع العلم بالمال المشروط جنسا وقدرا وصفة، لأن هذا عوض فلا بد أن يشترط في هذا العوض أن يكون معلوما من جنسه ونوعه وصفته كسائر الأعواض. والعاشر اجتناب شرط مفسد، يعني مثلا لو قال إن سبقتني أو إن سبقتك فلك هذا الدينار بشرط أن تطعمه أصحابك، فسد هذا العقد لأنه شرط مفسد للعقد. وأن تكون صفة المناضلة معلومة، يعني أي وكانت صفة المناضلة معلومة لتصح فيشترط لها زيادة على ما مر بيان البادئ منهما بالرمي. يعني نقول مثلا من الذي سيبدأ بالرمي، هل أنا أم أنت؟ هل أنت الذي ستقوم بالرمي أم أنا الذي سأرمي أولا؟ وكيف يكون هذه المناضلة؟ هل ستكون بالخسق أم بال، يعني على حسب ما يرى في مثل هذه المسابقات. قال ويخرج العوض المشروط، ويخرج العوض المشروط أحد المتسابقين حتى إذا سبق استرده، يعني إذا سبق يعني هذا الدافع استرد ماله، وإن سبق أخذه صاحبه السابق، ولا يشترط حينئذ بينهما محلل، لكن إن أخرجاه معا لم يجز إلا أن يدخل بينهما محللا، لأنه يحلل العقد ويخرجه عن صورة القمار المحرمة. قال فإن سبق أخذ العوض وإن سبق لم يغرم كما بينا. هذا بالنسبة للمسابقة. ثم شرع المصنف رحمه الله في بيان كتاب الأيمان والنذور، فقال ولا ينعقد اليمين إلا بالله تعالى أو باسم من أسمائه تعالى أو صفة من صفات ذاته، ومن حلف بصدقة ماله فهو مخير بين الصدقة وكفارة اليمين، ولا شيء في لغو اليمين، ومن حلف أن لا يفعل شيئا ففعل غيره لم يحنث، ومن حلف أن لا يفعل شيئا فأمر غيره ففعله لم يحنث، ومن حلف على فعل أمرين ففعل أحدهما لم يحنث. وكفارة اليمين هو مخير فيها بين ثلاثة أشياء: عتق رقبة مؤمنة أو إطعام 10 مساكين كل مسكين مد، أو كسوتهم ثوبا ثوبا، فإن لم يجد فصيام 3 أيام. بين المصنف رحمه الله كتاب الأيمان والنذور. والأيمان فتح الهمزة هي جمع يمين، وهي أصلها مأخوذة من اليد اليمنى وأطلقت على الحلف، لأنهم كانوا إذا تحالفوا يأخذ كل واحد منهما بيد صاحبه ويعقد عليها. وفي الاصطلاح هو تحقيق أمر غير ثابت ماضيا كان أو مستقبلا، نفيا أو إثباتا، ممكنا أو غير ممكن. ممكن كأن يحلف لا يدخلن الدار مثلا، أو ممتنعا كحلفه أن يقتل الميت، الميت خلاص انتهت حياته. وخرج بالتحقيق، تحقيق أمر لغو اليمين فإنها ليست يمينا، وبالأمر الثابت الأمر غير الثابت نحو قوله يعني والله لأموتن، هذا يتحقق في نفسه فلا معنى لتحقيقه لأن هذا ثابت، أمر ثابت، ولأنه لا يتصور فيه حينئذ الحنث. والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حلف قال والله لأغزون قريشا 3 مرات، ثم قال في الثالثة إن شاء الله كما رواه أبو داود. ثم شرع المصنف في بيان ما تنعقد به اليمين فقال ولا تنعقد اليمين إلا بذات الله تعالى، أي بما يفهم منهم ذات الباري سبحانه وتعالى من غير احتمال غيره، أو باسم من أسمائه تعالى المختصة به سواء كان اسما مفردا كقوله والله، أو مضافا كقوله ورب العالمين أو مالك يوم الدين أو الذي أعبده أو الذي أسجد له أو الذي نفسي بيده مثلا، أو الحي الذي لا يموت، أو صفة من صفاته كقوله وعظمته وعزة الله وكبرياء الله وكلام الله ومشيئة الله وعلم الله وقدرة الله وحق الله وهكذا. فإذا كانت صفة من صفات الله تعالى فإنها يصح الحلف بها. وحروف القسم المشهورة هي الباء يعني بالله، والواو نحو والله، والتاء نحو تالله لأفعلن كذا، لكن لفظ الجلالة الله تعالى يختص بالتاء. ثم قال المصنف رحمه الله ومن حلف بصدقة ماله فهو مخير بين الصدقة وكفارة اليمين، يعني من حلف فقال والله لأتصدقن بمالي إن فعلت كذا أو أعتق عبدي، وهذا يسمى نذر اللجاج والغضب، فهو في هذه الحالة مخير على أظهر الأقوال في المذهب بين أن يفعل هذه الصدقة التي التزمها أو العتق الذي التزمه، وبين فعل الكفارة على اليمين، لخبر مسلم كفارة النذر كفارة يمين. ثم شرع المصنف في بيان حكم لغو اليمين فقال ولا شيء في لغو اليمين، لأن الله عز وجل يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، ومعنى عقدتم الأيمان أي قصدتم الأيمان. أي أن الشخص إن لم يعقد اليمين ولم يقصدها، وهذا كقول عائشة رضي الله عنها أن لغو اليمين نحو قوله لا والله بلا والله، يعني مما يسبق عليه لسانه ولا يقصد بذلك يمينا. ومن حلف أن لا يفعل شيئا معينا كأن لا يبيع أو لا يشتري ففعل شيئا غيره لم يحلف، لأنه لم يفعل المحلوف عليه. قال ومن حلف ألا يفعل شيئا فأمر غيره ففعله لم يحلف، كأن حلف ألا يزوج موليته أو لا يطلق امرأته أو لا يعتق عبده أو لا يضرب غلامه، ثم أمر غيره بأن يفعل هذا كله ففعله وكيله مثلا ولو مع حضوره، فإنه لا يحلف لأن الحلف كان على فعل نفسه ولم يكن على فعل غيره. لكن إن أراد الحالف استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه وهو ألا يفعله هو ولا غيره فحنث بفعل وكيله، فحنث فإنه حينئذ يحنث بفعل وكيله. قال ثم شرع المصنف في بيان كفارة اليمين فقال وكفارة اليمين هي على التخيير بين 3 أشياء، ابتداءً أي فعل واحد من هذه 3، وهو عتق رقبة مؤمنة بلا عيب يخل بعمل أو كسب أو أيضا إطعام أي تمليك 10 مساكين، كل مسكين مد من جنس الفطرة، يعني من جنس الطعام الذي يخرج لزكاة الفطر. أو كسوتهم أي ما يسمى كسوة، ولو ثوبا حتى ولو كان عمامة أو إزارا أو طليصانا أو منديلا الذي يحمل في اليد هذا، والقميص أو السروال أو نحو هذا، يعني على أي حال من الأحوال ما دام يطلق عليها في عرف الناس أنها كسوة. فإن لم يجد أي فإن لم يكن المكفر رشيدا ولم يجد شيئا من الثلاثة لعجزه عن كل منها بغير غيبة ماله، فإنه يتعين عليه صيام 3 أيام قول الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان الآية، ثم ذكر فيها: فمن لم يجد فصيام 3 أيام، فإيه؟ فإن لم يجد فصيام 3 أيام. وهذا بالنسبة للكفارة التي ذكرها المصنف رحمه الله في على اليمين، وهي نفسها التي سترد في أحكام النذر كما سنبين. ثم شرع المصنف في فصل في أحكام النذور فقال: والنذر يلزم في المجازات على مباح وطاعة، كقوله: شفى الله مريضي فلله علي أن أصلي أو أصوم أو أتصدق، ويلزمه من ذلك ما يقع عليه الإثم. ولا نذر في معصية، كقوله: إن قتلت فلانا فلله علي كذا. ولا يلزمه النذر على ترك مباح، كقوله: لا آكل لحما ولا أشرب لبنا وما أشبه ذلك. شرع المصنف رحمه الله في بيان النذور، والنذر والنذور هي جمع نذر، يعني وهي تكون بسكون الذال وأيضا حكي بفتحها، نذر نذر نذر أو نذر، وهو الوعد بخير أو شر، وفي الاصطلاح هو الوعد بخير خاصة، وبعضهم يعرفه بقولهم: الالتزام قربة لم تتعين، التزام قربة لم تتعين. والأصل فيه قوله تعالى: وليوفوا نذورهم، وخبر النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. وأركان النذر 3: صيغة ومنذور وناذر. شرط الناذر أن يكون مسلما وأن يكون مختارا وأن ينفذ تصرفه فيما ينذره. يكون مسلما فلا يصح النذر من كافر، ولأنها قربة، والاختيار بأن يكون وأن يكون بالغا عاقلا حرا، بأن يكون بالغا عاقلا غير مكره مختار. ونفوذ تصرفه فيما ينذر يعني ألا يكون محجورا عليه بسفه أو فلس إذا كان ينذر قربة مالية. لهذا بالنسبة لشروط الناذر. وشروط في الصيغة أن يعبر عنها بلفظ يشعر بالتزام، كلله علي كذا أو علي كذا، كسائر عقود الالتزام. ويلزم، يقول المصنف: والنذر يلزم في المجازات على مباح، أي يلزم ذلك بالنذر بناء على أنه يسلك به مسلك واجب الشرع، يعني يجعل الجائز واجبا في المجازاة، يعني في المكافأة على نذر فعل مباح لم يرد فيه ترغيب، كأكل وشرب وقعود وقيام أو ترك ذلك. فهذا يعني إذا ألزم نفسه بذلك فإنه يفعله، لأنه نذر في غير معصية لله تعالى. لكن المعتمد كما ذكر المصنف، المعتمد كما ذكر النووي في المجموع، أنه لا كفارة فيه، يعني في الأمور الجائزة التي يلتزم بها الإنسان مع نفسه، كالأكل والشرب ونحوه، وهذا هو المعتمد عند الشافعية لعدم انعقاده. وطاعة، وأن يكون يعني الفقهاء هنا يتكلمون في مسألة النذر يلزم في المجازات على مباح، يعني يقولون إذا النذر على فعل مباح أو تركه لا ينعقد باتفاق الأصحاب فضلا عن لزومه، ولكن هل يكون يمينا تلزمه فيه الكفارة عند المخالفة أو لا؟ يعني اختلف في ترجيحه الشيخان، لكن معتمد عند الشافعية عدم انعقاده، أي أنه لا كفارة فيه. لذلك لخبر إسرائيل حينما الرجل حينما أبو إسرائيل حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنذر أن يقوم ولا يستظل ولا يقعد ولا وأن يصوم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام لأنه مباح، وأمره أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن يكمل الصيام، لكنه أمره بأن يقعد وأن يستظل، لكن لم يعني في مسألة انعقاده ومسألة الكفارة عليه، هذا هو الخلاف في المذهب، لكن الراجح المعتمد أنه لا ينعقد. ويلزم النذر على فعل الطاعة مقصودة لم تتعين كعتق وعيادة مريض وسلام وتشييع جنازة وقراءة سور معينة من القرآن وطول قراءة الصلاة ونحو ذلك، كقوله كما ذكر المصنف إن شفى الله مريضي فلله علي أن أصلي أو أصوم أو أتصدق، ويلزمه من ذلك ما يقع عليه الاسم، يعني ما يقع عليه اسم التصدق بأن يكون بأقل ما تصح به الصدقة وبالصلاة وهي أقلها ركعتان على الأظهر بالقيام مع القدرة، لأنها تعامل حينئذ معاملة الفرض لأنه واجب الشرع، وفي الصوم أقله يوم واحد لأنه اليقين، وفي الصدقة ما يتمول به شرعا، يعني ما يصح أن يكون مالا. قال ولا نذر في معصيته، أن يقول إن قتلت فلان فالله علي كذا، لحديث لا نذر في معصية الله تعالى، وما قول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصيه أن يعصي الله فلا يعصيه، ولا تجب به كفارة إن حنث. وأجاب النووي في خبر لا نذر في معصية وكفارة كفارة بأنه ضعيف، بأنه حديث ضعيف وغيره يحمله على نذر اللجاج وأنه لا يلزم. قال ولا يلزمه النذر على ترك مباح كقوله لا آكل لحما ولا أشرب لبنا وما أشبه ذلك، يعني لا يلزم النذر بمعنى لا ينعقد على ترك فعل مباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خبر ابن عباس كما ورد في البخاري بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ رأى رجلا قائما في الشمس فسأل عنه فقالوا هذا أبو إسرائيل نذر أن يصوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم، فقال صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه، يعني ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ بأن يكفر عن نذره. هذه جملة من المسائل في قضية الأيمان والنذور، ونتوقف عند هذا الحد، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.